السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الساعة الطيبة المباركة نجتمع لنتذاكر ونتدارس موضوع هو أهم الموضوعات على الإطلاق، هو رأس المال الحقيقي، توحيد الله جل وعلا وإفراده بأفعاله المعبر عنه بتوحيد الربوبية، وأفعال الخلق التي من أجلها خلق الإنس والجن، وتوحيد العبادة، وما وصف به نفسه جل وعلا وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. لا أقصد بذلك تفصيل هذه الأنواع التي أفاض فيها أئمة الإسلام وعلماء الأمة من الصدر الأول إلى يومنا هذا في بيانها وتجليتها وإعطائها ما تستحق من العناية، وجاء فيها من نصوص الكتاب والسنة ما لا يحاط به لأهميتها. وموضوع المحاضرة فيما بلغني، وإن لم أكن رأيت إعلانا، لكن قالوا إنه نعمة التوحيد، هكذا هذا العنوان، نعمة التوحيد، العنوان مركب من مضاف ومضاف إليه، والحديث عن الشيء كما يقول أهل العلم فرع عن تصوره، وتصور هذا العنوان بمعرفة جزئي المركب، فما النعمة وما التوحيد؟ قد يقول قائل أن النعمة لا يختلف أحد في معرفتها، ولو سألت أي شخص مهما كانت ثقافته وجدته يعرف النعمة، وإن سألت عن التوحيد عرف لك التوحيد على حسب ما تلقاه عن شيوخه ومن اقتدي بهم، ولذا يختلفون في تعريف التوحيد، يختلفون اختلافا متباينا. أهل السنة يتفقون على تعريف هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهل البدع كل له تعريف هو الذي يخص به، وتجد المبتدع يزعم أنه موحد ويقول لا إله إلا الله ويطوف على القبر ويزعم أنه محقق للتوحيد، بينما من هذه حاله كما قرر أئمة الدعوة أن أبا جهل أعرف منه بالتوحيد وأعرف منه بلا إله إلا الله. ولأهمية هذا الموضوع كتب عنه كثيرا، وألفت فيه الكتب المفردة بهذا العنوان التوحيد، ولسلف هذه الأمة نصيب وافر من التأليف، وأيضا لأصحاب الجوامع من كتب السنة أيضا عناية فائقة بهذا الباب. قد يقول قائل لماذا جعل الإمام البخاري كتاب التوحيد آخر كتاب في صحيحه؟ هل هذا لعدم أهميته؟ نقول إن الإمام البخاري افتتح كتابه بكتاب الإيمان وختمه بكتاب التوحيد ليكون المعتني بصحيح البخاري بين هذين الكتابين بحيث لا ينساهم إذا طال به العهد، فمر على أبواب الدين كلها قد ينسى ما كتبه في أول الكتاب فيذكره بما سطره الإمام في آخره من أبواب التوحيد التي جلها في توحيد الأسماء والصفات الذي شاع في عصره رحمه الله تعالى إنكاره من قبل المبتدع. النعمة جمع، أو كما في لسان العرب يقول النعيم والنعمة والنعماء والنعمة، النعيم والنعمة والنعماء والنعمة كله الخفض والدعة، الخفض والدعة والمال، فالمال نعمة، نعمة المال الصالح الرجل الصالح، يعني إذا استغل فيما وجه إليه الإنسان في صرفه، وقبل ذلك كسبه من وجوه الحل وإلا فهو نقمة. وكثير من النعم التي يتمتع بها الناس إما أن تكون نعمة وإما أن تكون نقمة، السمع والبصر والفؤاد وغيرها كلها من أعظم نعم الله على المخلوقين، ومع ذلك قد تكون من أعظم النقم عليهم إذا لم تستغل فيما يرضي الله جل وعلا. قال: والمال وهو ضد البأساء والبؤساء. ضد البأساء والبؤساء. وقوله عز وجل: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، يقول يعني في هذا الموضع حجج الله الدالة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي تسألون يوم القيامة عن كل ما استمتعتم به في الدنيا. تسألون يوم القيامة عن كل ما استمتعتم به في الدنيا. وجمع النعمة نعم، وأنعم كشدة وأشد، حكاه سيبويه قال النابغة: فلن أذكر النعمان إلا بصالح فإن له عندي يديا وأنعما. والنعم بالضم خلاف البؤس، يقال يوم النعم ويوم بؤس، وجمع أنعم وأبؤس. ثم قال بعد ذلك بعد كلام طويل: والنعمة اليد البيضاء الصالحة والصنيعة والمنة وما أنعم به عليك. ونعمة الله بكسر النون منه، وما أعطاه الله العبد مما لا يمكن غيره أن يعطيه إياه كالسمع والبصر. نعمة الله يقول بكسر النون منه، وما أعطاه الله العبد مما لا يمكن غيره أن يعطيه إياه كالسمع والبصر. مفهوم هذا أنه إذا كان مما يمكن أن يناله الإنسان من غيره فإنه لا يسمى نعمة الله، إنما قصر النعمة الله على ما يعطاه الإنسان مما لا يمكن غيره أن يعطيه إياه. قد يقول قائل: إن البشر يستطيعون أن ينفعوا غيرهم وينعمون عليهم بما زاد في أيديهم عن حاجتهم، لكن المعطي في الحقيقة هو الله جل وعلا، وإن كانت على يد أحد من البشر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا قاسم والله المعطي، لأن الإنسان يتصور أن هذا الإنسان هو الذي أنعم عليه، هذا الإنسان هو الذي أنعم عليه. قد تنسب النعمة إلى الإنسان باعتبار أنه هو المباشر لها، وقد يقال فلان أعطى فلانا، والله في الحقيقة هو المعطي، لكن باعتبار أنه هو المباشر لهذه النعمة من نعم الله. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني أنت باشرت المنة عليه والعتق، وإلا فالمعتق هو الله جل وعلا والمعطي هو الله جل وعلا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله بالنسبة للعلم والتعليم، يقول: الله هو المعطي وإنما أنا قاسم، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم ويعدل في القسم، ويلقي ما عنده من علم على الصحابة على حد سواء، يقسم بينهم ويعدل بينهم، لكن الله جل وعلا هو المعطي، هو الذي يمنح هذا ويمنع هذا. يقول جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: شاكرا لأنعمه. قال ابن عباس: النعمة الظاهرة الإسلام، والباطنة ستر الذنوب. النعمة الظاهرة الإسلام، يعني الأمور العملية التي تشاهد، والباطنة ستر الذنوب. وهذا مثال تفسير بالمثال، وإلا فكم لله جل وعلا من نعم ظاهرة، وكم له أيضا من نعم باطنة. لكن السلف منهم من يفسر بالمثال ولا يقصد بذلك الحصر. هذا بالنسبة للمضاف وهو نعمة، والمضاف إليه هو التوحيد الذي هو الجزء الثاني من جزئي المركب، مصدر وحدا. يقول ابن منظور: التوحيد الإيمان بالله وحده لا شريك له، والله الواحد الأحد ذو الوحدانية والتوحيد، أو ذو الوحدانية والتوحد، ذو الوحدانية والتوحد. يقول ابن سيدة: والله الأوحد والمتوحد وذو الوحدانية، ومن صفاته الواحد الأحد قول أبو منصور وغيره، منصور الأزهري صاحب التهريب. الفرق بينهما بين الواحد والأحد أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد، بني لنفي ما يذكر معه من العدد، تقول ما جاءني أحد. والواحد اسم بني لمفتتح العدد، تقول ما جاءني واحد من الناس، ولا تقول جاءني أحد. فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، الواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، والأحد منفرد بالمعنى، فلكل واحد منهما ما يخصه. الأحد جاء في قوله جل وعلا في سورة الإخلاص قل هو الله أحد. ثعلب وهو من أئمة اللغة الثقات يقول الآحاد جمع واحد، وحاشا أن يكون للأحد جمع، يعني نظر إلى اللفظة باعتبارها من أسماء الله، والله جل وعلا متوحد متفرد لا ند له ولا نظير، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجمع هذا اللفظ، فهل كلامه صحيح؟ يعني العلماء حينما قالوا آحاد، خبر الآحاد أو خبر الواحد، ملاحظ أنهم يجمعون الواحد على آحاد، لما قال الآحاد جمع واحد وحاشا أن يكون للأحد جمع، هو نظر إليه باعتباره اسم من أسماء الله جل وعلا، لكن هل هو من الأسماء التي يختص بها الله جل وعلا أو من الأسماء المشتركة مثل الكريم الرحيم الرؤوف؟ هذه مشتركة، وما يختص به الله جل وعلا من الأسماء الله والرحمن، هل هو من الصنف الأول بمعنى أنه مشترك وحينئذ لا يجوز جمعه؟ لا يجوز جمعه، يجمع راحم الراحمون يرحمهم الرحمن، لكن ما يجوز جمع الرحمن، ولا يجوز جمع الله لأنه لا يوجد له سمي، لكن ما يشترك بين الخالق والمخلوق فيه كالكريم يجمع والرحيم يجمع. فهل الأحد كما قال ثعلب لا يجوز جمعه، حاشا أن يكون للأحد جمع؟ هو مشترك، كما يطلق على الله جل وعلا يطلق على اليوم الذي يلي السبت، غدا السبت والذي بعده الأحد، وكم في الشهر من أحد؟ أربعة أحد، ما الذي يمنع من الجمع؟ لأن الاسم مشترك. نبهت على هذا لأن ثعلب أكد على هذه المسألة وأصر على أنه لا يمكن جمعه، وإن كان في الاستعمال، في استعمال أهل العلم حينما قالوا خبر الواحد وخبر الآحاد، مفاد كلامهم أنه يريدون به جمع الواحد. والأحد منفرد بالمعنى ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله عز وجل. قال الأزهري والواحد من صفات الله تعالى معناه أنه لا ثاني له، ويجوز أن ينعت الشيء بأنه واحد، يجوز أن ينعت الشيء بأنه واحد. يعني إذا قيل كم عندك من بيت تقول واحد، ما في ما يمنع، ويجوز أن ينعت الشيء بأنه واحد. فأما أحد فلا ينعت به غير الله تعالى لخلوص هذا الاسم الشريف له جل ثناؤه، وتقول أحدت الله تعالى ووحدته وهو الواحد الأحد. هذا يؤيد كلام الأزهر، يؤيد كلام ثعلب أنه لا ينعت به غير الله. لكن ماذا عن يوم الأحد؟ وجاءت به النصوص، جاءت به النصوص، نصوص صحيحة، جاءت بلفظ الأحد والمراد به اليوم الذي يلي السبت، فهل يرد عليهم مثل هذا؟ فأما أحد فلا ينعت به غير الله تعالى لخلوص هذا الاسم الشريف له جل ثناؤه، وتقول أحدت الله تعالى ووحدته وهو الواحد الأحد. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل، أنه قال لرجل ذكر الله وأومأ بأصبعيه، يعني كأنه في التشهد لما قال أشهد أن لا إله إلا الله أشار بأصبعيه كلتيهما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أحد أحد، يعني أشر بالسبابة، سبابة اليمنى فقط، لتشير بذلك إلى أن المعبود والمذكور واحد وهو الله جل وعلا، أي أشر بأصبع واحدة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الترمذي وغيره. ابن حجر في شرح كتاب التوحيد من فتح الباري في آخر الكتاب نقل عن أبي القاسم التميمي في كتاب الحجة قوله: التوحيد مصدر وحد يوحد، ومعنى وحدت الله اعتقدته منفردا بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه، وقيل معنى وحدته علمته واحدا، وقيل سلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد في ذاته لا انقسام له، ولا واحد في صفاته لا شبيه له، وفي إلهيته وملكه وتدبيره لا شريك له ولا رب سواه ولا خالق غيره. إذا علم هذا فالتوحيد إفراد الله تعالى بما يختص به من ربوبية وألوهية والأسماء والصفات، وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. إشارة بهذه الآية إلى أنواع التوحيد الثلاثة التي حصر أهل العلم التوحيد فيها بطريق الاستقراء، لأن من يشوش الآن ويقول ما الدليل على هذا الحصر، ويضيف بعضهم توحيد المتابعة، لابد أن تكون متابعته لواحد، لكن هل هذا مما يتعلق بالله جل وعلا؟ نعم، نحن نوحد متابعتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا قدوة لنا ولا أسوة غيره، لكن توحيده وطاعته تابعة لتوحيد الله جل وعلا وطاعته. التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن والإنس خلقوا لغاية، خلقوا لهدف، لا بد من تحقيق هذا الهدف، وتحقيق العبودية لله جل وعلا، فينبغي أن يكون هذا الهدف هو الهاجس، هو نصب عيني المسلم، وأنه خلق من أجل هذا، وأن ما يسعى وراءه غير تحقيق هذا الهدف أو ما يعين على تحقيق هذا الهدف هذا كله هباء. ولذلك عرف سلف هذه الأمة هذه الغاية وعملوا من أجلها، ولم يلتفتوا إلى غيرها إلا بقدر ما يتحقق به هذا الهدف. ولذا يقول الله جل وعلا: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا من أجل أن تعيش لتحقق هذا الهدف، وإلا فالدنيا ليست غاية وليست بمقر، وإنما هي ممر ومزرعة للدار الآخر. ومع الأسف إذا نظرنا إلى حال المسلمين اليوم في كثير من الأقطار وجدنا العكس، يعني سواء قال ذلك بلسان المقال أو بلسان الحال، فتجد حال كثير من الناس هدفه وغايته الدنيا، ثم بعد ذلك إن بقي وقت شيء من وقته التفت إلى عبادات ألفها ويأتي بها على وجه الله أعلم. ولعل دل على ذلك من حال المسلمين بعد أن فتح لهم من أنواع التجارة التي لا تكلفهم شيء، وانصرف إليها جل الناس من صغير وكبير، من رجال ونساء، من غني حتى الفقراء دخلوا فيها، اللي تجارة الأسهم كلهم بحسب، انصرفوا إليها انصرافا كليا، وأثر ذلك على حلقات التعليم، وأثر ذلك على أعمال الناس التي استؤجروا عليها واستؤمنوا عليها، فتجد الموظف وهو في مكتبه عنده الجهاز يبيع ويشري ويحسب، والمصلي أيضا تجد لا يعقل من صلاته إلا القليل النادر، وهذا الحكم يعني الغالب، ولا يوجد من تعامل بهذه المعاملة ولا أثرت به تأثير مثل غيره، لأن إذا سمع من يقول آمين وهو ساجد يرفع صوته بها هذا يعقل من صلاة الشيء؟ نعم. المساهمون في الصلاة في البنوك مجرد ما يسلم الإمام التسليمة الأولى تجدهم مثل ما يحصل من سلام الإمام في المسجد الحرام، تجد كثير من الناس لا يسلم الثانية ليذهب ليقبل الحجر، وحصل من كثير من الناس في صلاة البنوك قريب من هذا، فنسوا كل شيء، عقلوا أعمالهم وأهملوا أسرهم وضيقوا على أنفسهم. والله جل وعلا يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، لأن هذه الغاية العظمى التي هي العبادة يمكن أن للإنسان أنه إذا جاهد في أول أمر من أجل تحقيقها ثم صار يتلذذ بها احتمال أن ينسى الدنيا، لكننا بحاجة الآن أن نذكر المسلم ألا ينسى نصيبه من الآخرة. هذه هي الغاية. التوحيد هو الغاية أيضا من إنزال الكتب ومنها القرآن، كما قال جل وعلا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته وزم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. التوحيد إذا حقق يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. يعني فرق بين من يدخل النار ليهذب وينقى ثم يخرج منها إلى النعيم المقيم، وإذا علمنا حال آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة يقال له تمنى فتنقطع به الأماني، ما يدري ماذا يقول، يعني آخر واحد ايش بيقول، فيقال له تمنى فتنقطع به الأماني، فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك أعظم ملك في الدنيا؟ قال أي وربي حرصا ما توقع هذا، ما يقال لك هذا ومثله ومثله ومثله ومثله إلى عشرة أمثال. صور أعظم ملك في الدنيا عشرة أمثال، هذا إذا خرج إذا كان في قلبه مثقال حبة من خردل، مثقال حبة خردل من إيمان، لكن الذي ليست توجد لديه هذا المثقال نسأل الله السلامة والعافية في النار في العذاب الأبدي السرمدي. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ما هم منها بمخرجين. هذا فيه دلالة على عظم شأن هذا التوحيد الذي الفرق بين هذا وهذا مثقال حبة خردل. لكن ماذا عن الذي يحقق التوحيد ويمتلئ قلبه من التوحيد؟ هذا يمنعه دخول النار بالكلية إذا حقق وأخلص، كما جاء ذلك في حديث عتبان في الصحيحين وغيرهما قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. تحقيق التوحيد يحصل به الأمن التام في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مفهومه أن الذين لبسوا إيمانهم بظلم لا يحصل لهم الأمن وليسوا بمهتدين. وهذه الآية أول ما نزلت خاف منها الصحابة رضوان الله عليه، وأينا لم يظلم؟ ظلم نفسه، ظلم حاصل، الله جل وعلا حرمه على نفسه وجعله بين الناس محرما. لكن المقصود به في هذه الآية الشرك. لن تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. يقول جل وعلا في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل، آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ما الدين الذي ارتضي؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومعنى العبادة هنا التوحيد، يعبدون بدليل المقابل، يعبدونني لا يشركون بي شيئا.

فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران. دين ما يجبر شيء، لكن أي كسر في الدنيا أو حتى في الجسد ينشف. ولو قدر أن إنسانا حصل له ما حصل والتفت إلى ربه وذكره الله في نفسه، يعني لو ذكره خاليا بمفرده، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، هذا في الصحيح في البخاري وغيره. يعني ماذا يحصل للإنسان وإن كان طالب علم وإن كان كبيرا في نفسه وفي قومه إذا قيل له ذكرك الملك فلان أو الأمير فلان البارحة وأثنى عليك خير؟ الله أعلم، يجلس له أسبوع ما نام. وماذا يقدم له وماذا يؤخر هذا المخلوق وهو مثله؟ والله ما يستطيع أن يقدم له شيء. لو يحصل له صداع ما استطاع أن يقدم له شيء، لأنه تسبب له يدخله مستشفى ولا يجيب له طبيب ولا. لكن من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ونحن نغفل عن هذه الحقائق، وإذا جلسنا في مجالسنا فأمرناها بالقيل والقال ونسهر الساعات الطويلة، قال فلان ذكر فلان، الصحيفة الفلانية ذكرت كذا، والقناة الفلانية قالت كذا، هذا إذا سلم من المحرمات. إذا سلم من المحرمات وانشغل بالقيل والقال وعمر وقته بها، فإذا أراد أن يتعبد ثقلت عليه العبادة، عنده استعداد يسهر إلى الساعة 3 قيل وقال مع أحبابه وأصدقائه. ثم إذا دخل شخص عرف بصلاحه توقعوا أنه يحد من متعتهم في الحديث استثقلوه، فإذا لم يبق من الليل إلا الشيء اليسير عالج نفسه للوتر ولو بركعة، تجد لا يعان على ذلك. لكن لو كان وقته معمورا بذكر الله صارت العبادة هي جنته. الله المستعان. جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة قبولها متوقف على تحقيق التوحيد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لئن أشركت لا يحبطن عملك. وهذا قال لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف بغيره؟ لئن أشركت لا يحبطن عملك. فلا بد من تحقيق التوحيد، هو الذي به تحفظ الأعمال وبه تضاعف هذه الأعمال. وكلما قوي التوحيد والإخلاص لله جل وعلا كملت جميع الأعمال الصالحة وتمت. والمخلص في إيمانه وفي توحيده تخف عليه الطاعات. يعني نسمع من سلف هذه الأمة من يصلي في اليوم والليلة مئات الركعات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمن سأله مرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود. الإمام أحمد حفظ عنه 300 ركعة في اليوم والليلة. كيف خفت عليه هذه العبادة؟ الرسول القدوة الأعظم عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدمه، كيف خف عليه هذا القيام؟ لقوة إيمانه وإخلاصه وتوحيد قصده إلى الله جل وعلا. وقف بين يدي ربه جل وعلا فقرأ الفاتحة، ثم قرأ البقرة، ثم قرأ النساء، ثم آل عمران، ثم ركع. يرتل عليه الصلاة والسلام، يقرأ القرآن على الوجه المأمور به، ويردد ويسأل ويستعيذ ويتأمل ويتدبر. فخمس أكثر من 5 أجزاء تحتاج إلى كم من الوقت؟ وهل نقول إنه ما صلى إلا ركعة واحدة؟ صلى عليه الصلاة والسلام. نعم، لم يحفظ عنه أنه قام ليلة كاملة، إلا ما ذكر في العشر الأواخر من رمضان أنه إذا دخلت العشر شد المئزر واعتزل أهله وأحيا ليله. أما مع ذلك فهو يخلطه بقيام ونوم. لكن قراءة 5 أجزاء على الوجه المأمور به لا تقل عن ساعته. ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم سجد سجودا طويلا نحو من ركوعه، وهكذا. يعني الصلاة على هذا الوجه وعلى هذه الطريقة، من يطيقه؟ من يطيقه؟ لا نقرن هذا بالبدن وقوة البدن أبدا، لا علاقة بين هذا الفعل وبين قوة البدن وضعفه. تجد الشاب في الثلاثين من عمره عنده استعداد أن يحمل 200 كيلو ويجري بها. يعني بعض الناس عنده قدرة عنده قوة، لكن إذا صف خلف الإمام تجده يراوح بين قدميه، تتعب هذه ثم يرفعها ثم. والإمام ماذا يقرأ؟ إذا قرأ 10 آيات قال طول. فلا ارتباط للبدن مع تحمل هذه العبادات الطويلة، إنما العلاقة بين هذه مع في هذه العبادات إنما هي للقلب فقط. القلب السليم هو الذي يحمل البدن، هو الذي يحمل البدن. والشيخ الكبير الذي جاوز 100 يصلي التهجد خلف إمام قراءته متوسطة، لأن بعض الأئمة يتشجع المأموم إذا صلى خلفه لحسن الصوت، هذا قراءته متوسطة. والشيخ معتمد على عصاه جاز 100، والإمام يقرأ في كل تسليمة جزء من القرآن، في كل تسليمة يقرأ جزء. ولا أدركناهم اللي يقرأون في الجزء في التسليم، لكن الآن كثير من الأئمة ورقة واحد في التهجد ورقة. وأما بالنسبة للتراويح فأقل، بعضهم نصف وجه ربع ورقة. سئلنا سؤال حقيقي ما هو افتراضي، إمام سأل يعني يسأل عن آية الدين، هل يجوز قسمها بين الركعتين آية الدين؟ والله المستعان. هذا الشيخ الذي جاوز 100 يعتمد على عصاه ويصلي خلف إمام قائما يقرأ في التسليمة بجزء من القرآن وصوته لا يشجع، لما خفف الإمام في التسليمة الأخيرة لأنه سمع مؤذنا، لأنه إذا سمع المؤذن معناه أن المسجد انتهى من صلاة التهجد، هذا الأذان الأول، خفف لما سلم، سلمه هذا الشيخ الكبير يوبخه ويؤنبه، يقول لما جاء وقت اللزوم، هذا على بتعبيره هو عامي أو شبه عامي، لما جاء وقت اللزوم يعني هذا أهم من أوقات خففت. والآن تجد المساجد التي عرف أئمتها بالتخفيف تمتلئ من الناس، أما الناس كثير منهم بحاجة إلى ما يعينهم، لكن لسه إلى هذا الحد تلاعب الناس بالقرآن، يسأل عن آية الدين هل تقسم ولا ما تقسم. والإمام مطلوب بالتخفيف، مطلوب بمراعاة المأمومين، لكن مثل التهجد في 10 أواخر من رمضان ظرف لا يعوض، والله المستعان. شخص بالمقابل شخص كبير زاد على 80 يقولون له أكثر من 10 سنوات أو قالوا 20 شككت، ما صلى قائما، صلي وهو جالس. لما جاء يوم العيد وجت العرضة يقول أكثر من ساعة ويعرض قائما بيده السيف، قال يا فلان أما تتقي الله تصلي جالس؟ وهذا قال والله ما أدري ما الذي حملني، إن سعيكم لشتى. يعني هذه صورة وهذه صورة وكلها موجودة في المجتمع، فما الذي تختاره لنفسك؟ المخلص في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجوه من الثواب، ويهون عليه ترك المعاصي لما يخشى من سخط الله وعقابه، ومع ذلك يعينه الله جل وعلا على تحقيق ما يريد من أمور الدين والدنيا. تحقيق التوحيد يخفف على العبد المكاره ويهون عليه المصائب، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى هذه المصائب وهذه المكاره وهذه الآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة. لماذا؟ لأنها كل ما عظمت المصيبة وعظم الألم زاد الأجر. فإذا كان يرجو ثواب الله، ثواب الله نصب عينيه كما يفعل تجار الدنيا، تجد يتعب الليل والنهار من أجل أن يكثر الكسب ويتحمل هذه المشاكل. وذكر أن بعض كبار التجار يسهرون في بعض البنوك أمام الشاشات الليلة كلها، ويلاحظون إذا طلعت وذنزلت وهذه حبة سكر وهذه حبة ضغط وهذه مدري إيش، ينظر الشاشات إذا ارتفع كذا وإذا انخفض كذا. يعني بالله هل هذا أسهل أو صلاة ركعتين في جوف الليل؟ لكن من الذي يلقى مثل هذه الأعمال؟ إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لأن ننظر بمقاييسنا أن صاحب العظ العظيم هو الذي جمع هذه الأموال، ثم ماذا؟ يروح ويتركها ويقتسمها الورثة، وقد يحصل بينهم أدنى مشكلة فيدعون عليه الذي هو السبب في هذه المشكلة، وعليه الآثام ولهم الغنم.

هذا تقرير لما قبله من نفي الاستواء بطريق الاعتراض وتنبيه للموحدين على أن ما لهم من المزية بتوفيق الله تعالى، وأن هذه نعمة جليلة موجبة عليهم أن يداوموا على حمده وعبادته، أو على أن بيانه تعالى بضرب المثل أن لهم المثل الأعلى والمشركين مثل السوء صنع جميل ولطف تام منه عز وجل مستوجب لحمده وعبادته. أنت إذا صورت تأملت هذا المثل وكنت ممن من الله عليك بالتوحيد إلا لتملك نفسك حتى تقول الحمد لله، وإذا كانت في مصائب الدنيا يندب أن تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، فكيف بالمصيبة والكارثة العظمى التي هي الشرك؟ وقوله جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره، لا يعلمون ذلك، يعني المشرك في صراع نفسي دائم والموحد في توحيده للوجهة إلى الله جل وعلا مطمئن مرتاح البال، ولك فيه نزاع وفيه اضطراب شديد. المشرك لا يعلم هذه الحقيقة وهو يعيشها، والموحد يعرف هذه الراحة التامة من نفسه، وإن وجد شيء من الخلل عنده هذه الراحة وهذه النعمة تتزعزع عنده بقدر هذا الخلل. ولذا نسمع في بعض أوساط المسلمين من ينتحر للتخلص من الحياة، لماذا؟ لأن في توحيده خللا. هذه الراحة التي يعيشها المسلم تزعزعت عند هذا، فصار عنده شيء من الخلل الذي دعاه إلى مثل هذا العمل ليتخلص من هذا الشقاء الذي يعيشه. وإلا لو كانت المسألة خلل في أمور دنيا مع حضور امتثال هذا المثل وتصور هذا المثل، فإن الدنيا يعني بحذافيرها لا تعدل شيئا، فيتجاوز هذه المحن. ولو مكث في السجن ما مكث من أجل ديون ركبته تجده مرتاح البال ناعم البال، لأنه يضع الدنيا في كفة والجنة في كفة والآخرة في كفة لا نسبة بينهما. العمر كم العمر، وكم نسبة الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة؟ لا شيء. يعني إذا عاش الإنسان 100 سنة، افترض أن إنسان عمر 100 سنة ثم ماذا؟ يموت وتنتهي الدنيا، يبقى الآخرة التي لا نهاية لها أبد الآباد، إما في نعيم دائم وإلا في شقاء لا نهاية له. وقوله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره، فيبقون في ورطة الشرك والضلال. الله جل وعلا نفى العلم عن الكفار وأثبت لهم العلم فيما يتعلق بظاهر الحياة الدنيا، فهل يعلمون باطن وحقيقة الحياة الدنيا؟ يعلمون ظاهرا من الحياة، يعني علمهم واكتشافاتهم واختراعاتهم وما وصلوا إليه مما يبهر ومما يحير، هل هذا متعلق بظاهر الدنيا أو في حقيقتها وباطنها؟ الله جل وعلا يقول يعلمون ظاهرا من الحياة، أما حقيقة الحياة الدنيا لو علموه لأسلموا وآمنوا، لو علموا حقيقة الدنيا لأسلموا، لقادهم هذا العلم إلى الإسلام. ولذا بعضهم إذا تعدى وتجاوز الظاهر إلى الباطن تجده لا يتمالك أن ينطق بالشهادتين. إذا علمنا أن نعمة التوحيد هي أعظم النعم التي أعطانا الله جل وعلا وأسدانا من غير حول منا ولا قوة، فعلينا أن نشكر هذه النعمة وأن نشكر سائر النعم الظاهرة والباطنة التي حرمها كثير من الناس، وعلينا أن تظهر علينا آثار هذه النعمة وأن نتحدث بها، لأن كثيرا من الناس في غفلة عنها، لأنهم ينظرون إلى أن النعمة فيما يتعلق بأمور الدنيا. لكن إذا نبه المسلم إلى أن أعظم ما يملك عن رأس ماله هو دينه انتبه والتفت إلى المحافظة على رأس المال، وأن نحدث بذلك وندعو إليه، وأن ندعو إلى هذا التوحيد، لأن من دل على هدى كان له مثل أجر فاعل. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تدعو إلى هذا التوحيد وتبينه للناس كما قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. وعليك أيضا أن تكثر من قول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هل هذا خاص بمن بلغ الأربعين؟ نعم، يعني في القرآن ما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني. ولذلك تجد بعض الشباب يتحاشى أن يقول مثل هذه الكلمة لأنه ما بلغ الأربعين. يعني مثل شخص سمع واحد في السجود يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، يكرره. لما سلم قال: توقع أن ليلة القدر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجه عائشة إلى قولها إذا وافقت ليلة القدر. مثل هذه الأمور يعني وإن ارتبطت بسبب لكن لا تقصر على هذا السبب. فيقول الصغير والكبير من بلغ الأربعين ومن قصر دونها ومن تعداها يقول: ربي أوزعني، يعني ألهمني وألزمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي بذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالشكر لله تعالى هو الطريق الوحيد، بل السبيل الأوحد لدوام هذه النعم وزيادتها، كما قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه النعم لا تغير إلا إذا غير الإنسان، إلا إذا غير الإنسان نعمة الله كفرا. وانظروا إلى مآلهم ومصيرهم الذين غيروا نعم الله كفرا. أحلوا قومهم دار البوار في الدنيا قبل الآخرة، ولا نغير ولا نعق، فنبدل نعمة الله كفرا فنستحق العذاب العاجل والآجل، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالسبب هو الإنسان نفسه، فإذا غير غير عليه، إذا ثبت ثبت له النعمة، وبالشكر تزداد النعم، وبالشكر تزداد النعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تحضر محاضرات في المساجد والمعاهد العلمية؟ عليها أن تلزم البيت. كيف نوجه الآثار الواردة عن السلف في الزيادة في العبادة بغير ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كصلاة الإمام أحمد في اليوم 300 ركعة؟ هناك من السنن ما هي أفعال للنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هي أقوال. والأفعال يقرر أهل العلم أنها لا عموم لها، والأقوال هي التي تتناول الأمة. وقد يحث النبي عليه الصلاة والسلام على شيء: أعني على نفسك بكثرة السجود، ولا يفعله خشية أن يفرض على الأمة، وقد يعوقه عنه وينشغل عنه بما هو أهم منه من النافع المتعدي. يعني لو قدر أن إنسانا من أهل العلم ارتبطت حاجات الناس به وتعلق نفعهم به، والإنسان إذا كثرت نعم الله عليه ازداجت حاجة الناس إليه كما هو معلوم. فإذا ترتب على ذلك أنه لو انشغل بعبادة خاصة، يعني بدلا من أن يصلي في اليوم والليلة 40 ركعة، الرواتب 12 ركعة، والفرائض 17، والوتر 11، يعني لو زاد على ذلك تأثر نفعه للناس. ولو قلنا له صم صيام داود، قال: لا أستطيع أن أجمع بين التصدر لتعليم الناس وإفتائهم مع صيام داود. نقول: لا تصم صيام داود، علم الناس ووجه الناس وانفع الناس وافت الناس وخلص صيام داود لإنسان ليست عنده هذه القدرة. فإذا كان يؤثر على الإنسان على عمله العام سيما أن العمل العام أفضل, يعني العلم وتعليم العلم أفضل بكثير من كثرة الصيام والصلاة, فهل نقول للشيخ الذي لا يستطيع أن يوفق بين هذه العبادات الخاصة وبين النفع العام نقول لا اتجه إلى هذه العبادات التي ثبت عن السلف؟ النبي عليه الصلاة والسلام ارتبطت به حاجة الأمة كلها, فهو يقوم عليه الصلاة والسلام بالتبليغ ويعلم الناس ويوجههم, وأيضا لو فعل هذه الأمور إضافة إلى الحث عليها بقوله لا تعطل كثير من المصالح وبعض الأمور قد يتقاتل عليها الناس. النبي عليه الصلاة والسلام حث على العمرة في رمضان وقال إن تعدل حجة وفي رواية الحجة معي, فماذا يكون الأمر لو اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان؟ فنتقاتل الناس على العمرة في رمضان ونجد المشقة العظيمة وأضعاف أضعاف من يعتمر في هذه الأوقات. من بعض الناس يتذرع ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رمضان ويجلس في بلده وبهذا يخف الأمر على المسلمين وكل ميسر لما خلق له. فلو تضافر القول والفعل لاجتهد الناس في التحصيل ولضاقت بهم المسالك. النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ثم بعد ذلك ندم وقال انه لاستقبل من المسلم ما دخل. لماذا؟ لئلا يلزم على ذلك مشقة, وهو الرؤوف الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام. فقوله أعني على نفسك بكثرة السجود يناسب هذا الشخص ما عنده شغل, ليست لديه أهلية تعليم ولا دعوة ولا شيء, حفظ حديث أو حديثين وبلغهم وانتهى, يتجه إلى العبادة الخاصة. يقول أنا صاحب مطبعة ورق, حاولت الاتفاق مع أحد مكاتب الدعاء والإعلان على أن يرسلوا لي عملاء وأن يكون لهم نسبة من البيع, لكن صاحب المكتب لم يبدو منه أي تجاوب ولم يقم بإبلاغ أي من موظفيه, وصار أحد الموظفين لديه يرسل لي عمل على أن تكون العمولة لجيبه الخاص, فهل يجوز ذلك؟ هذه العمولة التي تدفع لهذا الشخص الذي يرسل لك زبائن هذه أجرته, فإن كان عمله واتفاقه مع الناس يخل بعمله الذي تعاقد معه مع صاحبه هو أجر, فإن كان هذا يخل بعمله ويعوقه عن إتقانه وإحسانه فإن هذا لا يجوز, وإن كان لا يعوقه عن شيء تبقى مع الناس خارج وقت الدوام ويوجههم فهذه أجرته وسمسرته. يقول ما حد سترة المأموم, هل هو متر أو ذراع؟ الرجل التوضيح مع بيان الراجح من أول المأموم سترة الإمام سترة المقابل ليس عليه سترة, المأموم ولو مر بين يديه من مر لا يضره, المطالب بالسترة هو الإمام والمنفرد, الإمام والمنفرد. أما ارتفاع السترة فيكفي مقدار ثلثي ذراع كمؤخرة الرحم, وأما بالنسبة لسمكها فالسهم يكفي ستر ولو بسهم. يقول ما حكم التصوير حيث إننا نجد الكثير ممن توسع بذلك؟ التصوير جاءت النصوص الصحيحة بتحريمه والتشديد في أمره, هذا من حيث الإجمال ولا أحد يشكك لا الذي يصور الآن ولا قبل الآن, تصوير حرام. لكن الخلاف في كون التصوير الموجود الآن تصوير تتناوله النصوص أو مجرد حفظ ليس بتصوير, فالذين تساهلوا فيه لا سيما من أهل العلم الموثوقين لأنه وجد الآن من علمائنا أهل العلم والعمل من يصور, يعني يصور لا يصور بنفسه, يصور ولا ينكر على من صوره ويخرج في القنوات وهو معروف بعلمه وعمله وإخلاصه لا يشك فيه, لكنه ينازع في كون التصوير بهذه الآلات داخل في النصوص، وبعضهم يصرح يقول مستحيل أن يرتب هذا العذاب الشديد شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أن يكون بضغطة زر يكون هذا العذاب الأليم. نقول لا يبعد هذا، كلمة يهوي بها في النار 70 خليفة، وضغطة زر من المسدس تقتل المؤمن خالد مخلد في النار، وهي ضغطة زر. وإذا قال أنا ما صورت، الآلة هي التي صورت، قلنا أيضا ما قتل المسدس هو الذي قتل. فالمسألة في النزاع في هذا التصوير. وعاهدنا الناس في لاسيما في المسجد الحرام والمشاعر كاميرات تكسر بعلم من المسؤولين بنظر، بل قد يتبناها بعضهم، والآن يعتقدها بعض الناس عبادة، يصف النساء أمام الكعبة ثم يأخذ لهم الصور في المطاف، والله المستعان. بعض الكلام مفهوم، بعض غير. ما هي أفضل الكتب اللازمة لطالب العلم في التحصيل؟ عجزت أقرأ الباقي. على كل حال بالنسبة للكتب في جميع الفنون ولجميع طبقات المتعلمين هذه مدونة عند أهل العلم، كل طبقة من طبقات المتعلمين كتب تناسبهم في الفنون المختلفة. وهناك أشرطة سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته، يمكن أن يستفيد منها السائل وغيره. ما حكم أن ينوي الشخص بعبادته أجر الآخرة وصلاح أبنائه ودنياه؟ أما ما نص عليه، ما جاء النص عليه في نصوص الكتاب والسنة، فملاحظته لا تؤثر في العمل، ملاحظته لا تؤثر في العمل. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أو في أجله فليصل رحمه، هو يصل الرحم امتثالا لأمر الله جل وعلا ورجاء ما عنده وخوف من عقابه، ومع ذلك يلحظ ما ذكر في الحديث، يريد أن يبسط له في رزقه ويؤجل في مدة إقامته في هذه الدنيا، هذا لا يؤثر ولا يضر بالقصد. ومن قرأ الآيتين من سورة البقرة كفتاه من آخرها، وسورة وآية الكرسي وكذا، رتب عليها ثواب عاجل وعليها الثواب الآجل، ملاحظة الثواب العاجل لا تضر، لأنها لو كانت ضارة أو مؤثرة لما نص عليها في الأخبار الصحيحة. يقول هل تصح هذه المقولة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ أما من حيث المعنى فهي صحيح، لأن المكروه قد يكون مكروها في أمر الدنيا ويرتب عليه ثواب عظيم في أمر الآخرة، فيحمد الله جل وعلا على أن تكون هذه العاقبة، على كون هذه العاقبة له في أخراه. وأما من صدر منه أي عمل مكروه فإنه لا يحمد عليه، وأما الله جل وعلا إذا حصل في تقديره بالنسبة لك شيء تكرهه فهو محمود باعتبار العاقبة، فأنت تحمده من هذه الحيثية، وليس في أفعاله جل وعلا شر محض. هل خوارم المروءة ثابتة في كل زمان أم أنها تختلف باختلاف الزمان؟ تختلف، يعني ما عده الناس خارما في زمان أو في بلد من البلدان يتقى، وما لم يعدوه خارما ولو كان خارما في بلد آخر أو في زمان متقدم فإن هذا إذا لم يكن فيه نص يدل على منعه فلا يتقى حينئذ. يقول هناك شبهة يطرحها بعض الناس حيث يقولون إننا وإن دخلنا النار فإن منتهانا إلى الجنة لأننا من أهل التوحيد، فكيف الرد على؟ نقول صحيح، لكن هل تطيق البقاء في النار لحظة وقد فضلت على نارنا 69 جزءا، جزء من 70 جزء؟ يعني لو كانت مثل نارنا وهي 1/70 من نار جهنم، نار تلظى وقودها الناس والحجارة، ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت، هل تستطيع أن تلمس لنار هذه فضلا عن كونك تضع يدك على النار الحقيقية سواء كانت من حطب أو من غاز أو ما أشبه ذلك؟ فكيف بالنار التي فضلت عليها 69 جزءا؟ يعني الذي يقول هذا الكلام عنده تحمل يستطيع، وما يدريه أنه يمكث أحقاب بقدر أعماله وبقدر مخالفاته، وقد يعاقب على مثل هذا الكلام بعدم العفو عنه، وإلا فالذنوب كلها تحت المشيئة. الإنسان قد يرتكب كبائر ثم يغفر الله له، لكن إذا قال مثل هذا الكلام ويعرض نفسه، لأن مثل هذا الكلام قد يكون فيه محادة لأوامر الله جل وعلا، وإلا كلامه ما أنه إلى الجنة إذا كان من أهل التوحيد، هذا ما يشك فيه أحد. وقد يعاقب بارتكاب هذه المحرمات مع هذا التأويل الذي يحتج به، أن يستدرج ويصل به الأمر إلى أن يخلع التوحيد من قلبه بالكلية، صلى الله السلامة والعافية. ولا الكلام من حيث التنظير ما فيه إشكال، لكن الكلام على التطبيق، هل يستطيع أن يصبر على النار؟ هل يستطيع أن يصبر على حر الرمضاء؟ جرب يوم واحد من أيام الصيف اخرج إلى المسجد بدون حذاء لصلاة المغرب، لا أقول لصلاة الظهر والعصر، لصلاة المغرب بعد أن تغيب الشمس، شوف تحمل لما تحمل. وأبو طالب عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وأنت جرب حر الرمضاء شوف. يقول: من رد على من يستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ في أن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يستشهد به على أنه لا يدخل النار أبدا حتى ولو تمادى في العصيان. يعني هذا النص المجمل يقضى به على جميع النصوص المحكمة، النصوص المحكمة، الوعيد الذي رتب على شارب الخمر مثلا، على شرب الخمر أو على الزنا أو على غيره من الجرائم، نقول لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني نص مجمل يرد إلى النصوص الأخرى المبينة المفسرة المفصلة. ما المقصود بركعتي الفجر؟ هل هي الفريضة من النافلة؟ المقصود النافلة. يقول: ذكرت أن الغاية الوحيدة هي التوحيد وعبادة الله، فماذا عن عمارة الأرض وتحسين الحياة فيها وتعميرها؟ ليس ذلك من غاية المؤمن أيضا؟ الرجاء التوضيح. الغاية هو الهدف، تحقيق العبودية وعمارة الأرض والاستخلاف فيها إنما هو من أجل إقامة هذا الهدف. يقول: رجل ذهب إلى كاهن وكان يتعامل معه، ولقد كان على جهل، ثم بعد ذلك تاب إلى الله وصدق في توبته، فعليه شيء؟ لا شيء، كمن كان مشركا ثم أسلم. أحيانا يأتيه الشيطان ويقول له بأنه لا توبة لك ويضعف ماذا. على كل حال، إذا تحققت شروط التوبة وصارت توبته نصوحا وأقلع وندم وعزم على أن لا يعود مخلصا في ذلك لله جل وعلا، فهذا التوبة تهدم ما كان قبلها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.